وجرى متأخروهم على ذكر 80 كيلا جبرا للكسر، وجرى متأخروهم على ذكر 80 كيلا جبرا للكسر، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس له قصد إصابة معصية، ولأجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه، وبينهما فرق. فإن قولهم لم يعص به يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية، يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية، وأما قول لم يعص فيه فإنه يسافر لمصلحة ثم تقع منه المعصية، يسافر لمصلحة مباحة أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ 3، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر، المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره أي خارج لإصابة معصية، أي خارج لإصابة معصية، وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق، والراجح أنه يترخص، والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين، والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهذا مذهب الحنفية، وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس خفين، يكون من حدث بعد لبس خفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه عنه، ولو تأخر مسحه عنه، فلو أن أحدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، فلا يبتدئ من ابتداء لبس الخفين ولا من وقت حدثه، وإنما من الوقت الذي يكون فيه مسحه بعد حدثه، فلو قدر أنه أحدث فلم يتوضأ حين حدثه وأخر مسحه مدة، فإن وأخر وضوءه مدة ثم توضأ فمسح، فإن ابتداء حساب المدة يكون من أول مسح بعد الحدث. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له أن يمسح على الخفين، لأنه ابتدأ لبس الخف قبل كمال الطهارة المائية، فإن طهارته لا تكمل إلا بعد فراغه من غسل قدمه الثانية. فإذا فرغ من غسل قدمه الثانية يكون فارغا مستكملا الطهارة المائية، ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والثاني سترهما محل الفرض، سترهما محل الفرض أي تغطيتهما له، أي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل، ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض، فلا بد أن يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه ولو تخرق، ولو تخرق وبان منه بعض محل الفرض، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل أو عقدهما بحبل، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة. فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فإنه ينخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، وهو رواية عن أحمد هي قول عند مالك. فإذا بانت البشرة وراءهما جاز المسح عليهما ما لم يكن الخفين رقيقين جدا، بحيث يسري الماء إلى القدم، فإنه حينئذ لا هو غسل ولا هو مسح، فالمنع من المسح عليهما إذا كان على هذه الحال من الخفاف الرقيقة التي يجد الماء منفذا فيهما إلى البشرة، فالمنع حينئذ قوي، والله أعلم. وثامنها وهو من زيادات مرعي الكرم في غاية المنتهى، وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا ألا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض، يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكون ساترين لمحل الفرض أي عاليين عليه. وأما الثامن فألا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض أي عاليا عليه محيطا به، لكنه يكون واسعا أي فضفاضا بحيث يرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فالاستئناف الابتداء من جديد، فالاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الفاشي إطلاقه بمعنى الاستكمال، ومن اللحن الفاشي إطلاقه بمعنى الاستكمال لشيء مضى في ثلاث أحوال. الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره، الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المقدرة في كل أحد بحسبه، المقدرة في كل أحد بحسبه، فإذا انقضت في حق من له يوم وليلة بطل مسحه، أو من كان مسحه ثلاثة أيام بليليهن بطل مسحه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مبتدا أو مميزا، والخامس خروج دم حيض، والسادس خروج دم نفاس، فلا يجب بولادة عرض عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. واجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسلام. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته، فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأعضاء أربعة، لأن الوضوء يختص بأعضاء أربعة. وقيد المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية لصحة غسل من اغتسل بماء غير مباح كمغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء وغسل، فيصح منه مع الإثم، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم عند بيان حقيقة الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، فإذا وجد واحد منها كان موجبا للغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني في جميع بدنه فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله أقوى في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بالغسل الأول. فإذا أحس المرء بانتقال منيه لكن لم يخرج منيه ثم اغتسل وفق مذهب الحنابلة ثم خرج منه المني بعد فراغه من اغتساله فإن غسله الأول يكفيه عنده. والراجح عدم إيجاب الغسل بانتقال المني، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي شهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل، أو مميزا. فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا لم يبلغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، دم جبلة أي خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه أي عرت عن الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة وإذا وجدت الولادة دون دم جافة فإنه لا غسل على المرأة، ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطط فيها. والعلقة هي الدم الجاف، والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطط فيها على وجه التفصيل، أي التي لا صورة فيها للجنين مفصلة، لأن ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت تعبدا أي لا تعقل علته فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الحامل على الأمر به، وهذا معنى الحكم التعبدي، أي الذي ليست له علة معقولة، أي الذي ليست له علة معقولة باعتبار علمنا، باعتبار علمنا. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل وأنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه وهي الأسباب المتقدمة، فليس للإنسان أن يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بأحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد، ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، والراجح أن التسمية عند الغسل مستحبة، الراجح أن التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب، والقول باستحباب أقوى من القول بالجواز، والله أعلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، أي يرسله عليه، ومنه داخل الفم والأنف، فلا بد أن يكون داخلين في غسله، لأنهما من جملة الوجه. ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم وإسباغ الماء عليه. والمراد بالظن هنا أيضا الغالب، الظن الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتورر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترطيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق أصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات، فالتيمم مفارق أصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات: الأولى أن المستعمل فيه تراب معلوم، أن المستعمل فيه تراب معلوم، لا ماء طهور مباح، لا ماء طهور مباح. والثانية أنه يتعلق بعضوين، لا بأعضاء أربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل، أنه يتعلق بعضوين لا بأعضاء أربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم بيانها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته، فإن تيمم قبله لم يصح. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح. والسابع تعذر الماء لعدمه أو لعجز عن استعماله، تعذر الماء لعدمه أو لعجز عن استعماله، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله. فإذا عدم الماء أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله لتضرره به أو بطلبه فإنه يجوز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق يعلق باليد، وهذه صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب، فالمتيمم به هو التراب، فخرج غيره كرمل، فخرج غيره كرمل. واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو من وجه الأرض، واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو من وجه الأرض. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من التيمم من المتيمم عند استعماله، هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله، فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور ولا نجس، نظير ما ذكروه في الماء الطاهر. والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة أقسام نظير قسمتهم الماء في باب المياه من كتاب الطهارة، لكنهم يصرحون بالقسمة الثلاثية للماء، ويفهم من تصرفهم القسمة الثلاثية للتراب. والثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث أن يكون غير محترق، أن يكون غير محترق، وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، كالخزف إذا دق، فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق، فإن أصل الخزف طين اشتد بإحراقه بالنار، فإن أصل الخزف طين اشتد أي قوي بإحراقه في النار على صفة معلومة عند أربابه، فإذا دق الخزف بعد لم يصح التيمم به لأنه تراب محترق في أصله. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أن يلصق بها. والراجح أنه لا يشترط فيه أن يكون له غبار. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة. الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ التالي للإبهام، أي الذي يجيء أسفل الإبهام فإنه يسمى كوعا، ومقابله يسمى كرسوعا، فالكرسوع هو العظم الناتئ أسفل الخنصر والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والخنصر بكسر الخاء والصاد، والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح عدم الترتيب، فلو قدم يديه على وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن اعتدال، ويسقطان أي الأخيران الترتيب والموالاة مع تيمم، عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل أن الفروض للتيمم عن وضوء كم؟ أربعة، وأما للتيمم عن غسل فاثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة. الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل الوقت تيمم له، فإذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي الظهر بها لأن قاعدة المذهب أن الظهر والجمعة مفترقتان فهما صلاتان مستقلتان. والثانية إن نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في أول وقت الأولى فلو قدر أن إنسانا كان في سفر فدخل عليه وقت صلاة الظهر فتيمم لها ثم تثاقل عن أدائها في وقتها حتى دخل وقت الصلاة الثانية وهو مسافر يباح له الجمع، فنوى الجمع بين الصلاتين، فإنه يصح أن يصليهما مجموعتين بالتيمم الأول. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله. والرابع زوال مبيح، أي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به الإنسان، فإذا زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماء وبطل تيممه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولمبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بنباس، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع، فإن هذا الوصف هو المقدم على قولهم مخصوصة كما تقدم، وإدخال هذا الوصف في الحد مغن عن زيادة النية، وإدخال هذا الوصف في الحد مغن عن زيادة النية، لأنها من صفتها المعلومة شرعا، لأنها من صفتها المعلومة شرعا. فمن المعلوم في الشرع أن الصلاة تكون بنية، أشار إلى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى، وتابعه شارحه الرحيباني. يعني مرعي الكرمي في باب الوضوء قال: نحن لا نحتاج ذكر بنية في بيان حقيقة الوضوء، لأن قولنا على صفة مخصوصة عند قوم أو صفة معلومة تندرج فيها النية. لماذا؟ لأن حقيقتها الشرعية فيها النية. وكذلك الصلاة لا يحتاج إلى زيادة بنية بأن نقول أقوال وأفعال، إلى أن نقول بعد ذلك في آخر الحد بنية ونقول الصلاة لا تكون إلا بنية، لأن قولنا على صفة مخصوصة أو صفة معلومة تندرج فيه النية. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها واجبة عليه، فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته، وإن أخل بشيء من شروط الصحة بطلت صلاته. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه، والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه، كصبي مميز، فإن الصبي المميز إذا صلى صلح أن تصح صلاته إذا استوفى شروطها، لكنها غير واجبة عليه لأنه لم يبلغ بعد. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء، والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه، فإن الحقيقة المصطلح عليها باسم التكليف دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند أهل السنة، فمن شاءها من قول الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان في شرح الورقات بإذن الله. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، فهو المقصود هنا. فإن أصل هذه الشروط تتعلق بالفرائض الخمس المكتوبات، وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. أما إن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق، وهذا واقع في من يتساهل بلبس الثياب الشفافة من الناس. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهو عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة، والأمة المملوكة، وهو عورة الأمة المملوكة ولو مبعضة، أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي رقيقا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان، القبل والدبر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. والراجح أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية الحفيد. والعورات المذكورة هنا عورات الصلاة لا عورات النظر، وأما عورات النظر فإن الفقهاء يذكرونها في كتاب النكاح، لا في هذا المحل. ومن الغلط عليهم التسوية بين النوعين. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأنهما ليستا منها، فالركبة نفسها والسرة نفسها خارجتان عن حقيقة العورة. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله، فهو متعلق بالفرض في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ، فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس، ستر جميع عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان. فستر العاتق شرط عند الحنابلة إذا اجتمع أمران، أحدهما كون الصلاة فرضا، والآخر كون المصلي رجلا بالغا، كون المصلي رجلا بالغا. والراجح أن ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور، والراجح أن ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضعه من الأرض التي يصلي فيها. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه، ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز أو متنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها، فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها، ويصلي المتنفل في سفر مباح إلى جهة سيره، إلى جهة سيره. فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة إلا في حق اثنين، فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز، العاجز كالكسير الذي جبرت عظمه وعلقت رجله وجعل وجهه إلى غير القبلة فيصلي إلى تلك الجهة لعجزه حال تعليق رجله من التوجه إلى القبلة وفق الأوضاع التي توجد في بعض مراكز المداوات المسماة بالمستشفيات. والآخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط، وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد به أن يصيبها ببدنه كله، أن يصيبها ببدنه كله فلا يخرج شيء منه عنها، وهذا فرض في حق من كان قريبا منها، في حق من كان قريبا منها. والآخر إصابة جهتها، إصابة جهتها، وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي له خبرها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين. والأجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين، وإنما هي من جنس الظن الغالب، فآلات اليقين مقدرة في الشرع مبينة عند الفقهاء، وهذه الآلات مقربة لا محققة، هذا الأصل الكلي لها فيما تعلقت به من الأحكام الفقهية كالصلاة أو الفرائض أو غيرهما. وألحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه إصابة عينه، ومن كان قريبا منه ففرضه إصابة جهتها، قالوا لأن قبلته متيقنة بخلاف غيره. وهذا يتأتى حال كون المسجد فيما سبق صغيرا على الوضع الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه، أما اليوم فقد تباعدت أطرافه حتى صارت بعيدة عن عين القبلة قطعا، وإنما يكون في أكثره استقبال جهتها. هذا لو جزم بالأول من أن المسجد القديم كائن مصيبا عين القبلة. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، واجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك عمدا أو سهوا شيئا منها بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثالثة وبين فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فليس القيام في النفل ركنا، وقيد الفرض مخرج النفل فليس القيام في النفل ركنا، والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فيجد أثر صوته في أذنه ويميزه، فيجد أثر صوته في أذنه ويميزه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول ورفع منه في كسوف وخسوف في كل ركعة، فإن ما بعده يكون سنة ولا يكون ركنا، ذكره ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى. فالركوع الذي يكون ركن ورفعه ركن منه في الكسوف هو الأول، وكل ركعة فيها ركوعان، فالمعدود ركنا من الركوع والرفع هو الأول منهما، وأما الثاني فسنة، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بما يجزئه من التشهد الأول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الأول هو قول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف من المجزئ في التشهد الأول، والراجح أن المجزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما، فيأتي به ثم يصلي بما صح على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وعبارة المنتهى والإقناع التسليم، إلا أن الإفصاح ببيانهما أولى ليعلم أن كل تسليمة منهما مندرجة في حقيقة الركن. والراجح أن الركن منهما هو الأولى فقط، والراجح أن الركن منهما هو الأولى فقط. ثم بين حقيقة التسليم فقال حقيقة التسليمتين فقال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، فهو ينتقل بين أركانه، وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام، كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، يقولها إمام ومنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح أن المأموم مثلهما يقولها حال اعتداله، والراجح أن المأموم مثلهما يقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن، فالخارج عن الأركان والواجبات من صفة الصلاة يعد سنة، وهذا معنى قوله وأما سننها أي سنن الصلاة، فما بقي من صفتها أي المنقولة في الخبر الشرعي. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.